وحق الله Thank you.

Thank you. صلى على حضرة النبي. Thank you.

النبي كمان عم شيء الله يفتح عليك يا حبيبي ما يستعليش يا رب. الله أكبر. أيوة يا حبيب الحق. أمين يا مولانا. Thank you.